راجع رحمة الله وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى عنق رحلته والنار مثل ذلك. بينهما هذا وهذا، أن يموت على الإيمان فيدخل الجنة، وإذا يموت على الكفر فيدخل النار. لحظة، نسأل الله السلامة. فينبغي المؤمن أن يحذر شر ذنوبه وسيئاته، وأن يحرص على طاعة التي تقربه من الله جل وعلا. وإذا حولت الجنازة على أعناق الرجال إن كانت صالحة قد قدموا قدموا، لأنها تبشر بالجنة الصالحة، وإن كانت غير ذلك قالت: يا ويلها أين تذهبون بها، يسمعها كل شيء عند الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. فالمؤمن عند الموت يبشر بالجنة، والكافر عند الموت يبشر بالنار. فالواجب على المؤمن أن يعد العدة، وأن يحذر نقمة الله وغضبه، ويحذر شر الذنوب، ولكن لا ييأس، يكون مع الخوف رجع ومحبة وحسن ظن بالله عز وجل. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية. نعم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه الله لا نعم الله لا إله إلا هو القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم من الذي يشفع من العالم في الحديث: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، من كره لقاء الله كره الله لقاءه. فسرها النبي أن المؤمن إذا احتضر حضره حضرة الملائكة بشرته بالجنة، فيحب لقاء الله ويحب الله لقاءه. والكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالنار، فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه. نسأل الله العافية. فعل موسى بارك الله فيكم مع ملك الموت صحيح، هذا مصدر صحيح، هنا طلب ملك الموت حتى بقى عينه. المقصود من فعله بارك الله فيه، المقصود من فعله مع الحديث: من أحب الله لقاء أحب من أحب لقاء الله أحب الله لقاء. كلنا شكره الموت، هذا من كراهة الموت ومن جهة الله، كلنا شكره الموت، جنس الموت مكروه مع من هو محبوب. نعم. بارك الله فيك. هل يجوز الرجل يأخذ من العمل مصلى، يأخذ منه مصحف شيخ يستفيد منه في المكتب في العمل؟ نعم يا أخي. من إيش؟ يأخذ من المصحف فقط من المصلى؟ لا لا يا أخي، مصلى لا، ولو ما دام حاط محطوط المصحف للمصلي لا يا أخي. شيء عنده السوق شيء، إذا بدل المصحف شيء واحد عنده مصحف بشكل كذا ويبدل ولا يبدل إلا كان يحطه أحسن، كان بيحط أحسن ما يخالف. إيه يعني إذا كان بيحط أحسن، كان بيحط أحسن ما يخالف، ولا لا يبدل.